الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، سنبدأ فينا اسمع فينا اسمع ثم بعد، إخوة الكرام، نبدأ بمقدمة المجموع للتعليق عليها للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. كنا قد وقفنا عند قول المؤلف، ما زال في فصل الإخلاص والنية. قالوا عن أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى رحمه الله قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شركا، وترك العمل لأجل الناس يعني أنت تريد أن تعمل العمل. بعض الناس للأسف يقع في هذه الإشكالية، يترك بعض الأعمال، وهي طبعا وساوس الشيطان حقيقة له، يترك بعض الأعمال ظنا منه بأن الناس يعني سيكون يعني أنه يعملها لأجل الناس أن تثني عليه، فيكون هذا رياء، فخوفا أن يقع في الرياء يترك العمل، وهذا مذموم. لا، هذا رياء، يترك العمل. أقول هو يخاف أن يعمل، لا يترك العمل حتى لا يظن بالناس بأنه يعمله رياء. فهو يترك العمل خوفا من الرياء. اسمعوني بس الله يكرمك، أنا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم. فهو يترك العمل خوفا من أن يقول الناس على أن الناس يعني يمدحونه على هذا العمل، فيشعر أنه مرائي، فيقول أترك حتى لا أكون أقع في الرياء. والواقع أن هذا لو كان هو حقا يريد العمل لله، العمل هذا لله، ما تركه هو لأجل الناس، بل هو هذا دل على أنه كان سيفعله للناس فتركه. لذلك هم قالوا إيش؟ ترك العمل لأجل الناس رياء. لما تترك العمل ظنا بأن حتى يعني يقال للناس أنك لست بمرائي، فتركك لهذا العمل دل على أنك في الأصل لم تكن تعمله لله. هذا معنى كلامه. أما العمل للناس هذا شرك، لأنك اشتركت في النية وجعلتها مدخولة مع الله عز وجل. قال: والإخلاص وأن يعافيك الله منهما. إذن علامات الإخلاص أنك لا تترك العمل خوف رياء، خوف الناس يقولوا عليك مرائي، أو يقولوا لك لست بمرائي إذ لم تفعله. وأيضا الإخلاص يجعلك تعمل العمل لله عز وجل. ثم قال: وعن روين رحمه الله قال: الإخلاص ألا يريد على عمله عوضا من الدارين ولا حظا من الملكين. وفي تصحيف في الملكين، ما أدري عندكم إيش، لكن في بعض الطبعات قالت من الملكين، لكن هي من ملكين، ما فيش تشكيل. طيب خلاص، بعضها مصحفها بالضم وهي وهي بالفتح. وهذا الكلام فيه نظر، صحيح أم لا؟ فيه نظر. قال: الإخلاص ألا يريد على عمله عوضا من الدارين ولا حظا من الملكين. وأقول هو طبعا هو رويم، هذا رويم بن أحمد، وقيل أبو الحسين الصوفي، من أفاضل البغداديين كما يقال، يعني من أهل بغداد. وهو أصل علمه عالما بالقرآن، كان عالما بالقرآن، وذكره في تاريخ، ذكر اسمه في تاريخ ترجمته يعني في تاريخ بغداد. وهذا الإشكال أن هذه بعض الكلمات الصوفية حقيقة يعني فيها نظر، النظر هنا في ايش؟ انه قال انه بيعمل العمل لا يريد شيء من الدارين. طب في الدنيا نحن نعم نقول ممكن تعمل العمل لكن انت تريد به الآخرة، كيف لا تريد به من الله عز وجل ثوابا في الآخرة؟ او لا حظ له من الملكين، بل انت الملكين ولا حظ من الملكين، الملكين عندك الذي يكتبون كل شيء، بل انت تريد ان يكتب لك العمل الصالح. فحقيقة الكلام فيه نظر، لأن الله عز وجل لما أراد أن يصف الرسول صلى الله عليه وسلم والأصحاب قال إيش؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يبتغون فضلا من الله ورضوان. إذن يبتغون يريدون من الله فضل ويريدون من الله رضوان، فهذه أعمال عزة على الكفار رحماء بينهم، لكن يريد منها فضل من الله أولا ثم رضوان. فكيف يعني أن تقول بأنه لا يريد حظا من الدارين؟ لأن أيضا هم عندهم في بعض أئمة الصوفية يقولون أنك تعمل العمل ولا تريد فيه الحظ لنفسك، يعني سواء في الدنيا والآخرة. وهذا أيضا يعني كما ما جاء معه هنا يقوله أيضا بعض أئمة الصوفية، بأنك من علامات الإخلاص عندهم أنك تعمل العمل لا تريد فيه حظا لنفسك أبدا، وهذا فيه نظر، لأنك ولا ستكون مثل كلام لنقع عن رابعة العدوية التي قالت إن نعبدك لا خوفا من عقابك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا فيك، أو يعني في معنى الحديث. وهذا الكلام ما يصح. قال الله عز وجل عن الرسل وعن آل يعقوب وأنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، أو زكريا نعم يدعوننا رغبا ورهبا. فإذا لابد فيه من أن يكون في العمل أن تبتغي به ثواب الدنيا، تبتغي فيه من الله عز وجل الفضل وغير ذلك. وعن يوسف بن الحسين رحمه الله قال أعز شيء في الدنيا الإخلاص. هنا أعز يقصد بها أشد أو أصعب، يعني كما قال الله عز وجل عن نفسه وما ذلك على الله بعزيز، يعني ليس بصعب أو شديد أو شيء أو ممتنع ذلك. وقال وهذا كلام حقيقي صحيح، أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وهذه تجد أن أكثر شيء تجاهد فيه القلب هو الإخلاص في الأعمال، تجاهد فيه أن يكون خالصا من الشرك أولا ثم خالصا بعد ذلك من الرياء ومن السمعة ومن يعني الإعجاب بالنفس أو حب الثناء من الناس والمدح والشكر وغير ذلك من الأمور التي تفسد عليك إخلاصك. أعز شيء في الدنيا الإخلاص، بس يعني متوافق القرآن أفضل، لأن قليل التطوير تقول أقل شيء ما مش مناسبة في السياق. نعم لكن هي أعز أصعب شيء. نعم ويعني فمن تأتي بالمراد مترادف كما جاء في القرآن أفضل يقدم يعني. وعن أبي عثمان وهو سعيد بن سلام اللي هو أبو عثمان المغربي الصوفي، أنا اقطعت الأسبوع الماضي تقريبا قلت سعيد أبو عثمان ولد في بغداد، لا هو ولد في المغرب لكنه دخل بغداد واستقر في بغداد، تصحيحا بس بمناسبة أنه رجع لنا هنا ثاني. عن أبي عثمان قال إخلاص العوام ما لا يكون للنفس فيه حظ، وإخلاص الخواص ما يجري عليهم لا بهم، فتبدو منهم الطاعات وهم عنها بمعزل، ولا يقع لهم عليها رؤية ولا بها اعتداد. أيضا هذا من كلام الصوفية وفيه نظر في بعض الكلمات أيضا. لا أنا مش قادر توصل معنا؟ ليه أنت من الأول الدرس؟ يعني ما جبتش على كم عندك؟ ثمانية وثلاثين هم. لا أنا أتكلم على أن المسألة لقيتها الأول. طيب قال إخلاص العوام ما لا يكون للنفس فيه حظ، وإخلاص الخواص ما يجري عليهم لا بهم. هذه طبعا مرتبة، هم طبعا الصوفية عندهم تقسيمات، فتبدو منهم الطاعات وهم عنها بمعزل، ولا يقع لهم عليها رؤية ولا بها اعتداد. طيب وهذه هذا الكلام أصل له أصل في الصوفية، يقولون شيء اسمه الفناء، عندهم مصطلح اسمه الفناء، هو أول شيء قال إخلاص العوام ما لا يكون للنفس فيه حظ، لا ما يكون للنفس فيه حظ، يعني هذا مقبول. وقال وهم الثاني وهم فيها ليسوا عنها بمعزل، وهذا يعني نتكلم شوية عن شيء اسمه عندهم الفناء، وعندهم شيء اسمه الفناء عن إرادة السوى، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن وجود السوى وما سوى الله. فالفناء ثلاث مصطلح هم اخترعوه حقيقة يعني، أو فناء الصوفي هو اللي فيه كلام بدعي، إنه ابن القيم تكلم فيه أيضا. وهم يقولون أولا الفناء عن إرادة السوى. إيه هي إرادة السوى؟ الفناء عنه النكار، أن تشتغل بالطاعة عن المعاصي، بالإخلاص عن الشرك، سوى الله عز وجل، يعني سوى الشرك ما غيره. فأول شيء الفناء عن الإرادة، إنك تريد الطاعة تنشغل بالطاعة عن المعصية، تنشغل بالأمور النافعة عن الضارة، تنشغل بالتوحيد عن الشرك، وهذا لا إشكال فيه. لكن عندهم فناء عن شهود السوى، شهوده يعني إيش؟ أن هو يفنى عن شهود العبادة. وهذه بقى الدرجة الثانية عندهم، اللي هو يصلي ولا يدري أنه يصلي، كأنه شوف أحيانا بيعملوا الأشياء اللي بيعملوها دي، وتحس أنه هو مجنون مش في وعيه، كأنه ليس بحاضر موجود. فيقول لك إيش؟ هذه درجة عندهم اللي هي شهود السوى، هذا أنه كأنه هو يصلي ولا يدري أنه يصلي، من كثرة انشغاله بالذكر لا يشعر بمن حوله، فلا يشهد، قلبه منشغل جدا بالمعبود عندهم أو بالمذكور فينسى. لذلك بعضهم يقول من كثرة ما يذكرون الله في هذه الحالة أو يصل لحالة الشهود هذه، كأنه في حالة سكر أو مغمى عليه، ويأتي بقى بحركات غريبة وأشياء غريبة يفعلونها، هذا كأنه وصل لمرحلة شهود السوى هذه. وبعدين طبعا يتلفظ بالكلمات فيها كفر، يعني هو يتلفظ بالكلمات فيها كفر، كان يقول مثلا ما في الجبة إلا الله تعالى الله ما يقول، فهي بعد ما يقول سبحانك يقول سبحاني سبحاني مثلا. فنقول هذا الشهود هذا باطل، هذا مبتدع. إرادة السوى ما صح، ما في إشكال فيه، لا خلاف بيننا وبينه في بأن المرء لابد له أنه يبحث عن الطاعة ويتجنب المعصية، يعني يتبع الإخلاص ويترك الشرك وغير ذلك. نعم، هي قلت هي من مصطلحاتهم يعني الموجودة عندهم فيها أصلا. أما المصيبة الكبرى بقى الفناء عن وجود السوى، وهذا الذي وصل بهم إلى وحدة الوجود. فناء عن وجود السوى يعني هذا، قال هذا هو معنى قول وحدة الوجود، يعني أن الوجود واحد لا فارق بين خالق ومخلوق، وهذه كلها طبعا باطلة. لذلك نقول الكلام اللي قاله نقله أولا في مسألة إخلاص العوام ما لا يكون للنفس فيه حظ، لكن إخلاص الخواص ما تجري عليهم لا بهم، قال ذلك كأنه عليهم لا بهم، يعني هو لا يصلي، كأنه لا يصلي، كأنه لا يفعل الصلاة، فتبدو منهم الطاعات وهم عنها بمعزل، كأنه وصل لمرحلة أنه يعمل الطاعة وهو كأنه لا يفعلها. لا هو خلاص كده وأنا ما ظبطتش. نعم، فنقول إن هذه الذي فيها نظر هذه الكلمات التي قالها كل الصوفية عندهم، ما هو مش مسألة كل متقدمين في الصوفية طبعا لا يقولون هذا الكلام. إرادة السوى وشهود السوى ووجود السوى، وجود السوى طبعا يا أصلا حاضر يقولون هذا الكلام إيش؟ الصوفية طبعا ما هو المتقدمين من السلف، لكن طبعا ما أصل في منهم من طبعا من يقول ذلك، هو لما تراهم عايش في دور المكذوب واقف بيعمل كده وفاهم انه قال الذكر ولا يشعر بشيء، يقول لك الان ان كان العباده تخرج منه ولا يفعلها اصلا. فهذا كله طبعا من الامور البدعيه التي عندهم. ثم قالوا اما الصدق فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هنا انتهى الشيخ رحمه الله عليه من الكلام عن الاخلاص، وهنا اراد ان يتكلم عن الصدق فاتى بالايه يا الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وطبعا الايه ليها مناسبه في سوره التوبه، ثلاثة الذين خلفوا الذين في غزوه تبوك وحدث منهم انهم صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، صدقوا الله قبل ذلك فجاءوا للنبي فلم يعتزلوا كما اعتزل المنافقين، وبينوا بان الله انه لم يمنعهم شيء من الخروج، فامروا اولا بالجلوس في بيوتهم ثم قد اعتزلهم الصحابه واعتزلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت التوبه من عند الله عز وجل وقبل توبتهم، وكانت هذه من يعني من اعظم الامور لهم. فنزل قول الله عز وجل يا الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهنا امر من الله عز وجل بالتقوى وان نكون مع الصادقين. وهذه كلها كما قال كما ذكر فصل في الاخلاص والصدق واحضار النيه في جميع الاعمال. قال القشيري الصدق عماد الامر وبه تمامه وفيه نظامه واقله استواء السر والعلانيه. قال الصدق عماد الامر وبه تمامه وفيه نظامه واقله استواء السر والعلانيه. وروينا عن سهل بن عبد الله التستري قال لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. أو لما يقول أولا الصدق عماد الأمر، يبقى الصدق رأس أو أصل من الأصول في الأعمال، والصدق يكون في كل لو قلنا الإيمان قلب، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فلابد الصدق يكون في الثلاثة، أن القلب يصدق وأن اللسان يصدق في القول وأن الجوارح تصدق، كما جاء في الحديث أن العين تزني واليد تزني والفرج يزني وكله إيه، ويصدق ذلك الفجر الكاذب ويصدق الفجر الكاذب. ففيها أيضا أن الصدق يكون في كل شيء، وأعظم الصدق طبعا الأصل فيه القلوب، ولكن لابد من ارتباط الباطن بالظاهر، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. الإخلاص غير الصدق، الإخلاص تنقية من الشوائب. الصدق أن تصدق الله عز وجل، الإخلاص أنك تفرد الله مثلا بالعبادة تجعلها لله، الصدق أن تصدق الله إذا وعدت فلا تخلف، وإن عاهدت فلا تغدر، وإن اتقطعت فلا ترتكب المعصية، هذا صدق. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الصدق خلاف الإخلاص أو يعني غيره. وقال وروينا، إيش يعني روينا؟ اللي درسوا المصطلح ما معنى روينا؟ يعني سند عبد الله التستوري هو روى لهم يعني. لا قال لهم يعني. يعني روينا أبو يوسف، أبو يوسف يعني روينا، لما يقول المؤلف روينا النووي يقول روينا عن سهل بن عبد الله التستري. أحد روى لنا عن سهل بن عبد الله التستري. لا أستاذ طارق، طارق أستاذ طارق يعني إيش روينا؟ تدلى، تدلي دي شيء في المصطلح. ليش أنا قلت أنت وذكرت أبو يوسف وأستاذ طارق؟ لا تعال نسيت أنت دورات شيخ طارق أو أستاذ طارق، سأشتكيك إليهم. طب أحد يعلم يعني إيش روينا لما يقول روينا؟ مش تدليس يا أستاذنا، مش تدليس، أنت أفلت بالعكس. لما يقول الإمام النووي روينا روي له، لا يقصد كلمة روينا كأنه نقول روينا عن سهل بن سند التستري بسند صحيح المتصل، مش صحيح، متصل. روينا اختصارا يقول روينا عن فلان بسند متصل، فيقول روينا يعني بدل ما يقول روينا عن سهل بسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول روينا، احد الالفاظ التي تفيد انه روى عن هذا وبسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه احد الالفاظ. قال لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه او غيره. وعند النون قال رحمه الله الصدق سيف الله ما وضع على شيء الا قطعه، يوضح الامور هذه. وعن الحارث بن اسد المحاسبي بضم الميم رحمه الله قال الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على ما ثقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره اطلاعهم على السيء من عمله، لأن كراهته ذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين. الكلام معظمه جيد لكن في نظر في بعض في جزئية من الكلام. أولا الصادق والذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، نعم. ولا يحب اطلاع الناس على مثقيل الذر من حسن عمله، نعم. لكن لا يكره اطلاعهم على السيء من عمله، فيها نظر، لأن الأصل عندنا بأن المرء يحب أن يستر الله عليه، ومن ستر الله عليه فهذه معافاة، فكيف يحب المرء أن يعرف ما لا أحد معصوم ويقع بالخطأ، فكيف يعني لا يكره اطلاع عمل السيء من العمل. هذه أيضا فيها نظر العلامة من عبارات الصوفية كما قلنا، لكنها تحتاج إلى يعني إلى نظر، لأن المرء معلوم أنه يكره أن يطلع الناس على عوراته أو على معصيه. وعن أبي القاسم الجنيد بن محمد رحمه الله قال الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حاله على حالة واحدة 40 سنة. قلت هذا النووي قلت معناه أن الصادق يدور مع الحق حيث دار، فإذا كان الفضل الشرعي في الصلاة مثلا صلى، وإذا كان في مجالسة العلماء والصالحين والضيفان والعيال وقضاء حاجة مسلم وجبر قلب مكسور ونحو ذلك فعل ذلك الأفضل وترك عادته. وكذلك الصوم والقراءة والذكر والأكل والشرب والجد والمزح والاختلاط والاعتزال والتنعم والابتذال ونحوها، فحيث رأى الفضيلة الشرعية في شيء من هذا فعله، ولا يرتبط بعادة ولا بعبادة مخصوصة كما يفعله المرائي. لو تذكروا قلنا تكلمنا في مراتب العبادة في تجريد التوحيد، وقلنا أن بعض الناس كانوا يقولون بعض أهل العلم يرون العبادة المتعدية أكثر من الذاتية، والبعض جعلوها أنت حظك أنك جيت النهاردة أو نصيبك قدرك أنك جيت النهاردة، لما كنتش جيت النهاردة أنت كنت حاسس واستجلس عشان ما أقطعش الدرس الآن. فقالوا إيش بعضهم؟ المتعدي أفضل، ومن الذات بعضهم قال العبادة التي فيها شدة أفضل. ولو تذكروا في النهاية قلنا إيش إن أفضل العباد أحسنها على وقتها ما كان، وهذا الذي يقوله الآن الإمام النووي رحمة الله عليه جزاه الله خيرا، يبين أن هذه من علامات الصدق. قال إيش هي من الصدق؟ أصلا أنت الآن لو تفعل العبادة لله، انتبهوا بقى، هذا دلالة على الصدق فين هنا؟ أن لو كنت تفعل العبادة لله فأنت ما يهمك إلا ما أن ترضي الله، وأن تفعل العبادة التي هي مفضلة عند الله في وقتها، وليست المفضلة عندك عند نفسك أو عند الناس. فعلامات الصدق هنا كلما تأتي الفضل في زمن أو في مكان أو في وقت لعبادة فعلتها وتركت ما يهتهو نفسك في عبادة أخرى، دل ذلك أنك حقا صادق مع الله عز وجل وتريد رضاه وتفعل هو ما يحبه أن تفعله في هذا الوقت. جاء وقت الصلاة فتترك أي عبادة أخرى وتذهب إلى صلاة الجماعة، جاء وقت الأذان تترك ما تفعله، وإن كنت تراجع قرآن أو حتى في درس علم توقف وتردد الأذان إن هذه عبادة الوقت لهذه الأذان، جاء وقت صوم فتكون من أهل الصيام، جاء وقت الصدقة أو حاجة في الناس، أو كما حدث مع ابن عمر رضي الله عنه كان معتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل أسر إليه بشيء. ويبدو أن الرجل كان عليه دين ويريد أن يتوسط له عند الدائن، فأخذ عليه وخرج معه، فاستوقفه صاحب ابن عمر قال أين تذهب أنت معتكف وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لن أمشي في حاجة أخي أحب إلي، فيما أظن ابن عمر، لن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وجد أن هذا الوقت هو وقت حاجة المرء اللي يريده أن يساعده، فخرج لمساعدته. وهذه ليش نقولها البعض، وهذه المشكلة يقع فيها كثير من الملتزمين أو يعني أهل الاستقامة أو أهل الالتزام، أنه تجد الناس عندهم ميول للصلاة فقط، فما يفعل شيء إلا صلاة، يقعد يصلي طول الليل. وثاني عنده ميول لقضاء حوائج الناس، فتجده في الجمعيات الخيرية ويوزع الرز والسكر ويجي على حاجة الناس ويودي صدقات فقط وتمام. وآخر منشغل بالقرآن، ما عنده غير القرآن فقط، حياته كلها في القرآن فقط، يعني قراءة تسميعا يعني وغير ذلك، أوقاته كلها في ذلك. فنقول أن هذا أنت على خير، لا نستطيع أن نقول لك أنك بتفعل الخير، لكن أنت لست على كمال الخير وفي كمال الصدق، لأنك إذا كنت حقا تريد الله عز وجل فما استطعت أن تفعل العبادة في الوقت الذي فضله الله عز وجل وأن تنوع، هذا هو الصحيح. بل كما قال الإمام هنا أن تجلس مع عائلتك، تجلس مع وقت الاحتياج للأولاد بعض. وهذا طبعا حقيقة يعني في مشكلة ظاهرة هذه الأوقات، وأنا ألم حساني عليها لأن توترت معي حقيقة. وأحد الإخوة الأفاضل يعني عنده مراكز قرآن أكثر من مركز، وبعت لي رسالة يعني يشتكي جدا، يقول عندي شكوى رهيبة من الأخوات المعلمات قرآن تحديدا، بأني يوميا عندي مشاكل مع أزواجي. يعني يقول لي يوميا عندي أزواج المعلمات وكبار المعلمات فضليات يعني مشاكل زوجية لدرجة أنه قد تصل إلى الطلاق، والكل الأخوات للأسف مجتمعات على أنهن هم على الحق وأزواجهن على الباطل. فيقول يقول لي الأخت من بعد الفجر شغالة على الزوم لغاية الظهر بتسمع للأخوات، وشغالة على المراجعات، وبعد الضحى ولا بعد مش الضحى بعد الظهر تاخد راحة، ثم ذاتي الناس الإجازات. فالرجل يأتي من الشغل ما في شيء في البيت، الأولاد رجعوا من المدرسة ما لهمش دعوة بشيء، فتقول له أنت تصدني عن دين الله، لن أترك القرآن، أنت تصدني عن الطاعة. طب الرجل يقول طب يا الطاعة دي ما لهاش نهاية، يعني إحنا عادين وبالليل بقى بعد ما هم يخلصوا ويتعشوا الساعة 10 تبتدي هي تواصل مرة أخرى. هي عندها حب للقرآن. على فكرة هذه ليست مشكلة واحدة، أنا قلت لكم هذه يعني في أخ قال لي أنا عندي أكثر من فرع وكل فرع عندي المشاكل دي مع الأخوات والأخوات لا يستجبن، فكان يريد رسالة لهن يعني إن الحقوق فين. ونعم أنتم في طاعة، لكن في حقوق، في حقوق زوجية، في حقوق أولاد، في حقوق أمور أخرى، فهذا لابد أن يضبط بميزان الشرع وليس بميزان الهوى، لأن ممكن الإنسان يهوى عبادة ويظل مندمج فيها ولا يتركها. هذا هو كما قاله نعم، وكان ينوع في العبادات، كان ينوع في كثير من العبادات، وكل وقت كان يجلس يسامر مع الأهل، وكان يسامر مع الأصحاب، وكان يعلم، وكان يفعل أحسنت، كان يفعل ذلك. فهذه مسألة لابد أن تراعى في قال وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال في صلاته وصيامه وأوراده وأكله وشربه ولبسه وركوبه ومعاشرة أهله وجده وجده ومسحه وشروره وغضبه وإغلاظه في إنكار المنكر ورفقه فيه وعقوبته مستحق التعزير وصفحه عنهم وغير ذلك بحسب الإمكان والأفضل في ذلك الوقت والحال. يعني يستلزم معرفة دليل الشرع لكل، نعم هو يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه شخصيات النبي صلى الله عليه وسلم، كما هناك كتاب يبين كما قلنا شخصيات النبي، في كان يكون قاضيا، يكون مفتيا، يكون أميرا للجيش، يكون نبيا، يكون قائدا، وهذا أيضا أحواله في في في حياته، كما جاء الثلاثة الذين سألوا عن ذلك واستقلوها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه يصوم ويصلي وينام رواية النساء وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يبين الإمام النووي لأن هذه كانت له أحوال ليبين أن المسألة الصدق فيها حقا وأنك تكون مع هذه الأحوال. ولا شك في اختلاف أحوال الشيء في الأفضلية، فإن الصوم حرام يوم العيد واجب قبله مسنون بعده. يوم العيد الصيام حرام، قبله في رمضان واجب، بعده الأيام الست من شوال مسنون. انظر يوم قبل يوم بعد ونفس اليوم، الأحكام الثلاثة موجودة. والصلاة محبوبة في معظم الأوقات وتكره في أوقات وأحوال كمدافعة الأكبثين، وقراءة القرآن محبوبة وتكره في الركوع والسجود وغير ذلك. يبين لك بأن في كل العبادة لها وقت أو لها هيئة أو لها مكان تفعل فيه. محبوبة يعني مستحبة، قراءة القرآن مستحبة في الأصل، لكن في الركوع والسجود في الصلاة فيها كراهة. الأصل في الركوع والسجود الدعاء. ممكن هذا في السجود بقراءة القرآن ربنا يحسن. نعم. وكذلك تحسين اللباس يوم الجمعة والعيد وخلافه يوم الاستسقاء. يوم الجمعة والعيد الأصل فيه أنك تلبس أفضل ما عندك وتغتسل وأنك تتطيب وأنك تخرج. الاستسقاء هو يعني يمكن يستأنس بالحديث عن ابن مسعود في السنن في الترمذية أعتقد، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاستسقاء متبذلا متواضعا، ثالثا نسيها الكلمة حقيقة لكن أردت متبذلا، لهذه اللواء يستدل بها من كلام النووي على أن يوم الاستسقاء يخرج المرء في لباس يعني متبذل، يعني كأنه في نوع من الخضوع والذلة والمسكنة لله عز وجل، حتى يعني الله عز وجل يغير الحال. هذه تأسيا بتغيير الحال من الجد إلى المطر. لكن ما يهمنا هنا في كل ما ذكر الشيخ حتى ننهي اليوم الكلام نصف ساعة قدرناها، على أن مسألة الطاعة والأعمال لابد فيها من الرجوع في أفضليتها إلى الشرعي، وأن المرء لا ينتهج نهجا محددا في عبادة ما ويقف عندها، وهذا وإن كان على خير ولكنه ليس مع كمال الصدق مع الله عز وجل. إن أراد الخير من الله فليجد نفسه في كل نوع من أنواع العبادات. لا أحد طبعا يستطيع أن يأتي بكل الأنواع ولا يداوم على الكل، لكن على الأقل إذا أتى أن يأتي بنوع ما أن يثبت عليه. إن كان سيصوم فيصوم قدر معين ويثبت، يصلي له ركعتين في القيام يصلي، له ورد في القرآن يفعله، يطلب العلم ويحضر على دروس يستمر. حتى أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل على العمل الواحد، لكن ليس هناك مانع أن يكثر من الأنواع ويجد نفسه في كل نوع من أنواع العبادات فيجمع الخير كله، ولكن لا يكون يعني يترك العبادة كأنه زهدا فيها وعدم اهتمام بها. قال وكذلك ما أشبه هذه الأمثلة، وهذه نبذة يسيرة ترشد الموفق إلى السداد وتحمله على الاستقامة وسلوك طريق الرشاد. يعني هذا آخر الكلام، وقفنا عند فصل باب في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه والحث عليه والإرشاد إلى طرقه. هذه إن شاء الله تكون الأسبوع القادم حتى نلتزم الوقت المحدد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. لو في أي أسئلة سواء على الغرفة أو هنا قبل أن ننتقل إلى